قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة التثاؤب. ثأب الرجل ثأبا وتثاءب وتثأب، أصابه كسل وتوصيم، وهي الثؤباء، والثؤباء من التثاؤب، وهو أن يأكل الإنسان شيئا أو يشرب شيئا تغشاه له فترة، كثقيلة النعاس من غير غش عليه، يقال ثؤب فلان. وفي الحديث: التثاؤب من الشيطان، وإنما جعله من الشيطان كراهية له، لأنه إنما يكون من ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم، فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها، وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه، وهو التوسع في المطعم والشبع، فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات. وإضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. فكل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وكل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. وأضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل. فعلى المتثائب أن يقوم بوضع اليد على الفم فيغطي بالكف أو وضع الثوب. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. لقد جاء في آخر الحديث معنى كراهية التثاؤب، وهو من أجل ضحك الشيطان منه، فالواجب إخزاؤه ودحره برد التثاؤب، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضع يده على فيه. فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإذا قال آه آه ضحك الشيطان من جوفه، ذكره الترمذي. وإنما يضحك الشيطان من قول المتثائب لمعنيين: أحدهما أنه يرى ثمرة تحريضه على الشبع فيضحك فرحا بأن أثمرت شجرات غرسه، والثاني أن المسنون للمتثائب أن يكظم ويحبس ما استطاع، فإذا ترك الأدب وأخرج صوت التثاؤب ضحك الشيطان منه لقلة أدبه. وعن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وللتثاؤب حالتان: الأولى هي الحالة التي يكون فيها التثاؤب اختيارية، وقد نص العلماء على كراهية التثاؤب في هذه الحالة سواء أكان في الصلاة أو خارجها، إلا أنه في الصلاة أشد كراهة لما فيه من عدم الاعتناء بالصلاة وعدم استحضار معاني ما يقرأ من قرآن أو ذكر أو دعاء، ولمنافاته للخشوع الذي عرفه العلماء بأنه الخوف الناتج عن استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى. وعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يبادر إلى سد فمه ولو بيده. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه. والحالة الثانية هي التثاؤب الاضطراري، والمرء غير مكلف في هذه الحالة لأنها حالة اضطرار، إلا أنه مطالب فيها هي الأخرى بسد فمه، ولا شك أن تكررها يدعو إلى عدم استشعار مراقبة الله، لأن التثاؤب من الشيطان، ولا مكان للشيطان في قلب مشغول صاحبه بمناجاة ربه، يشعر صاحبه بأن الله يراقبه، وأنه عليم بذات الصدور، وهو الذي خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد.